رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر شعبان لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على هذه الآية، ويقول الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وهذه الآية قد أشكل وجه الربط، ربط هذه الآية بما قبلها وما بعدها. فالآيات التي قبلها كانت تذكر كيد الشيطان وعداوته وأمانيه لبني آدم، ثم ذكر الله عز وجل أن هذا الكيد الكبار من الشيطان والأماني يقابلها وعد الله الحق، وأن وعد الله جل وعلا أيضا أكده وبينه وفخمه، ثم بين أن هذا الوعد الحق ليس بالأماني حين يتنازع المؤمنون مع أهل الكتاب أيهم أحق، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما الإيمان ليس بالتمني وإنما الإيمان قول وعمل. ثم لما أصل هذا الأصل وقرره بين أن الدين الحق هو دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو الذي يتبع ملة إبراهيم حنيفا، والمسلمون وأهل الكتاب كلهم يتعلقون بإبراهيم، لكن أيهم أحق؟ المؤمنون المسلمون الذين يستقبلون قبلته ويتبعون دينه، فبين هذا. ثم قال هنا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فالحقيقة أن وجه الربط أشكل، حتى قال بعض المفسرين إن وجه الربط هنا هو أن هذه الآيات نزلت في وقت نزول الآيات التي قبلها فوضعت هنا، ولكن هذا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية يقول ضعوها في مكان كذا وكذا. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا وكذا ولو كانت متأخرة؟ أحيانا تكون متأخرة فتوضع في مكان آخر. للمناسبة، يعني يضعها يضعها في مكان كذا وكذا للمناسبة، لتناسب السياق والغرض من الكلام، صحيح. فليس إذن ليس لا يكون نزول الآية في وقت من الأوقات هو المسوغ بأن تكون الآية في هذا المكان، فهذا الوجه ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن وجه الربط بين هذه وجه الربط بين ما تقدم وما تأخر، وأن ما ذكرناه فيما سبق من أن الله عز وجل ذكر كيد الشيطان ومواعيده وأمانيه وما يقابله من وعد الله، ثم بين أن أن أن أن قال ختمها قال ولله، وبين أن الاتباع هو اتباع ملة إبراهيم، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وقلنا إن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض هو دعوة إلى الاتباع، لأن الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحقيق بأن يتبع دينه، وبأن إبراهيم عليه السلام على ما أعطاه الله من المكان الخلة إنما هو أعطاه الله عز وجل ذلك منة وكرما لا لحاجة إليه، فلم يعطي إبراهيم لحاجة إلى إبراهيم، إنما أعطاه لأنه أتى بما أمره الله به من تحقيق العبودية. فإذن الأمر يرجع إلى تحقيق العبودية لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فكانت هذه الآية في هذا السياق. وأما وجه ربطها بهذا السياق فإنه قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ويستفتونك في النساء، من الذي يستفتي؟ الصحابة. ومن الذي يطلب منه الفتيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أفتى؟ الله. فالله يدل هنا على أمر عظيم، هم يستفتون لشيء يحتاجونه من أمر النساء، والمستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، والمجيب الذي تولى الإجابة هو الله، لأن هذا أمر عظيم، لأنه أمر عظيم فتولى الله الإجابة عليه. طيب، ما هو السؤال؟ يستفتونك ويستفتونك في النساء. في النساء هذا أحال الاستفتاء إلى ذات النساء. ما هو السؤال؟ في أحكام النساء، في شؤون النساء، في شأن اليتيمة. طيب، نشوف هنا. أولا ننظر إلى هذا الأسلوب حتى نعرف وجه الربط، أنه قال ويستفتونك في النساء، فالسؤال عن النساء، لكن ما هو الشيء المسؤول عنه؟ ما تبين. وهذا أسلوب قرآني، قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، برضو ما هو السؤال عن المحيض؟ السؤال هنا عن المحيض، لكن ما هو السؤال؟ الجواب بينه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء، فالسؤال عن اعتزال النساء في المحيض. طيب يسألونك عن الخمر والميسر، السؤال عن إيش في الخمر والميسر؟ هل ما حكم تعاطي الخمر والميسر؟ الجواب قال ها، الجواب بين السؤال، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالسؤال عن شرب الخمر وتعاطيها، فالجواب بين السؤال. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ويسألونك عن اليتامى ما حال على الذات، لكن ما هو السؤال؟ كان عن مخالطتهم، الجواب بين ما هو السؤال، وهذا من إيجاز القرآن البليغ. لكن هنا لم يتبين السؤال ولم يتبين الجواب، قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، فعن أي شيء كان السؤال؟ الذي يظهر الله أعلم أننا نتسم عن إيش؟ كتاب يتامى النساء احتمال، ها؟ ميراث النساء احتمال، حقوق المهر للنساء احتمال، لكن حنا دعونا ننظر، نحن دعونا ننظر إلى النظم ونتأمل ما هو هذا السؤال. قال الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الضمير يعود على إيش؟ على النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وما يتلى يعني والذي يتلى، والواو حرف عطف، فعلى أي شيء هذا المعطوف؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، على أي شيء عطف؟ يعني معطوف على فيهن. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى، كذا هذا احتمال، احتمال أن يكون المعنى قل الله يفتيكم فيهن في النساء وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وفي المستضعفين، كذا ويكون وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط، يكون كذا، هذا أحد الأقوال في العطف. وقال بعضهم إن العطف هنا على لفظ الجلالة، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، يعني ما يصير المعنى إذا عطف على لفظ الجلالة؟ ها شوف، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أيوة يكون هذا المعنى، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، وهذا قول أيضا قيل، وفيه أعارب أخرى في العطف لا نحتاج إليها، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وأن المعنى قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في يتامى النساء، ويكون المعنى إيش؟ المعنى هكذا، ويستفتونك في النساء يستفتونك في أحكام من أحكام النساء، فبين الله أنه هو الذي تولى الإجابة بنفسه، فقال لأهمية الأمر وعظمه والسورة باسم النساء، وذكر أحكام النساء في هذه السورة في أولها وأثنائها وفي هذه الآية وبعدها وفي آخر السورة. فقال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فأتى بحكم عام، وأن الله هو الذي تولى أمر النساء والفتية في شأنهن. ولماذا تولى الله جل وعلا الفتية في أمر النساء؟ لأن النساء مستضعفات، فمن حق هذا الضعيف أن يتولى الله عز وجل أمره. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وكانت هذه وصية حتى حين الوفاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي، والله عز وجل عظم هذا الأمر. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، يعني وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أيضا فتيا لأحوال النساء. لكن هنا قوله ويستفتونك في النساء هذا حكم عام، يعني جميع أحكام النساء. ثم قال وفيما يتلى، يعني وما يتلى عليكم، يعني وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذا نوع من أحكام النساء اللي هي اليتامى. نعم، وليس هو تخصيص مجرد، لا، لأنه قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني ويفتيكم في المستضعفين من الولدان، والمستضعفين يشمل الذكر والأنثى، وأن تقوموا اليتامى بالقسط يشمل الذكر والأنثى، فهو من جهة أيضا عموم. فبين الله عز وجل أنه هو الذي تولى أمر النساء والفتية فيهن، والمقصود في أحكامهن، والمعنى أنه ليس حكم من أحكام النساء تحتاجه النساء إلا وقد بينه الله جل وعلا، لأنه تولى الفتية بنفسه. فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، قال العلماء وقال وما يتلى بالمضارع، وما يتلى ليبين أيضا أن التلاوة وتكرارها وتأمل كلام الله فيه الحكم الفصل فيما تختلفون فيه من شأن النساء. وما يتلى تكررونه، وفي هذا دلالة على أن أحكام النساء قد استوفاها القرآن، وأنها ما من عصر يحتاج فيه المسلمون إلى فتية في شأنهن إلا وفي القرآن والسنة بيانه. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. طيب، إذا عرفنا هذا الآن نعرف وجه الربط، ووجه الربط هو أن الله عز وجل لما ذكر أن فيما سبق أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن الاتباع يكون لهذه الملة الحنيفية، وأن لله ما في السماوات وما في الأرض، فالذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحقيق بأن يتبع. فقال ويستفتونك في النساء، وبين الحكم العام الذي لا يمكن هذا الحكم العام أن يمتثل إلا بتحقيق التقوى والاتباع، وبالعلم بأن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن حكم الله على الرجال والنساء هو الحكم النافذ. ولذلك تأمل أنه قال ولله قبلها ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، ثم لما ختم أحكام النساء في هذا المقطع قال بالآية بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ف فبين أن الأمر هو الإذعان. أنتم تستفتون في شأن النساء والله يتولى، لكن لا بد أن يربط الأمر بالإذعان لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو الذي خلق وهو أعلم. ولذلك ستجدون في هذه الآيات ملامسة لأحوال الرجال والنساء وحل لأمورهم التي قد تكون مشكلة بالنظر إلى أصل الخلق، لأن الله هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم. فما جعل ربنا جل وعلا هذه الأحكام وبينها إلا لأنه هو الذي خلق وهو يعلم ما الذي يصلح الذكر والأنثى. فنتأمل في الآيات. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يعني وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. طيب، وما يتلى عليكم في الكتاب اللي هو القرآن، في يتامى النساء. يتامى النساء نوع من أنواع النساء اللي هو مستضعف أيضا، بل ضعفه أشد، فلذلك خصه بالذكر هنا. طيب، وما الذي تلي في الكتاب في شأن يتامى النساء؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني يقول يفتيكم فيما تلي عليكم. في أول الصورة ماذا ذكر الله عز وجل؟ ذكر أحوال اليتامى ومنهم النساء، صح؟ وقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وذكر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير واليتيم وغير اليتيم، صح؟ وفي آخر السورة: ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم فيهن، أيضا يشمل أحكام هذا النوع من الناس. إذن الله تولى، فحصروا ما يتلى عليكم في نوع، بعض العلماء حصره في المهر ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وبعضهم حصره في الميراث. والصحيح أنه يشمل الميراث ويشمل المهور ويشمل أيضا ما يحصل من الإشكال بين الزوجين، كما يقول كما بين الله عز وجل بعد ذلك، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فكل هذه الأحكام يشملها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. طيب، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من أي شيء؟ يشمل الميراث أو المهر أو سائر الحقوق. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فقال هنا ما كتب لهن، ما قال حقوقهن، قال ما كتب لهن. لماذا عبر هنا بقوله كتب لهن؟ أيوة، ما كتب لهن يعني ما فرض لهن ممن؟ من الله. أيوة، فهذا فيه تعظيم وإجلال لهذا الأمر، ما كتب لهن، فالذي كتبه الله وفرضه لا بد من امتثاله. قال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. فهذا تنفير من من من من من الإخلال بهذا. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى وترغبون أن تنكحوهن؟ سم، ترغبون في الزواج. فهنا قالوا في محذوف، فالمحذوف هنا يحتمل أمرين: إما أن يكون المحذوف حرف في، أو يكون المحذوف حرف عن. فإن كان المحذوف حرف في يكون المعنى وترغبون في أن تنكحوهن، وإن كان حرف عن وترغبون عن أن تنكحوهن، ولذلك اختلفوا في هذا، هل المراد وترغبون في نكاحهن ولا ترغبون عن نكاحهن؟ يشمل الأمرين، يعني ويكون من بلاغة القرآن أنه أتى بالأسلوب الذي فيه حذف للحرف المعدى به، ها؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا ليشمل الأمرين. طيب وماذا في حديث عائشة؟ عائشة ذكرت أن الله عز وجل لما أنزل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذكرت أن هذه نزلت في شأن اليتيمة تكون عند وليها فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط لها بالمهر كما سبق وذكرنا ذلك، فنهوا عن ذلك حتى يبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق، لأنها يتيمة وهو وليها، وتكون هذه اليتيمة عنده في حجره هو الذي يربيها وتشركه في ماله وهو يرثها لو ماتت، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقصد لها في الصداق فيعطيها أقل من مهر غيرها، فنهوا عن ذلك. وقال الله عز وجل إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فحتى ينفرهم من الرجوع إلى هذا الصنف الضعيف قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقال ما طاب ولم يقل من طاب حتى يبين أن الصفات التي ترغبونها موجودة في النساء، فلماذا تقصرون أمركم على هذا الصنف الضعيف؟ كل هذا رعاية وحفظ له. قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، فذكرت عائشة رضي الله عنها أنها اليتيمة تكون في حجر وليها وليس لها مال ولا جمال فيرغب عنها، قالت فمن أجل أن رغبتكم عنهن فلا تتزوجوهن إذا رغبتم فيهن بدون مهر، فكانوا هم إذا رغبوا عنها وهو وارثها يعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها، وعدم تزويجه إياها لأنه يخاف أن يشركه غيره في المال فنهوا عن ذلك. ويكون قوله وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون عن نكاحهن، هذا أحد الأقوال في الآية. والقول الثاني أن يكون وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في أن تنكحوهن، ويكون هذا رد على أول السورة أنكم لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أنتم في نكاحهن، فأي القولين أولى؟ قالوا يشمل الأمرين، قالوا يشمل الأمرين وهو من بلاغة القرآن، وهذا يؤكد ما ذكرت لكم من العموم في الآية ويستفتونك في النساء، إن الله أعطى في هذه الآية جملة الأحكام التي تخص النساء فبين أحكام النساء وأحال على المواضع الأخرى، ومن الإحالة على المواضع الأخرى وترغبون في أن تنكحوهن، فهذا يحيل على أول السورة، وقوله وترغبون عن أن تنكحوهن يكون هذا مما يتلى الآن، فقوله وترغبون تقدير وترغبون في هذا الحال على أول السورة، وترغبون عن أن تنكحوهن يكون هذا مما يتلى الآن ويبينه الله الآن لهم، أظن هذا واضح، فيكون هذا من بلاغة القرآن وإعجازه، وإلا لو قال وترغبون في أن تنكحوهن ما اختل النظم، ولو قال وترغبون عن أن تنكحوهن ما اختل النظم، ولكنه أراد أن يبين أن هذه الآية جامعة لأحكام النساء على إيجازها، فهي جامعة وهي دستور تبين الطريقة التي يتعامل بها مع النساء وأن حقوقهن قد تولاه الله عز وجل، فقال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ثم قال والمستضعفين. طبعا هنا في قول وترغبون أن تنكحون في أحكام فقهية قد لا تكون هي من صلب دلالة الآية، لكن أحيانا يستدل بها العلماء. يعني مثل يقولون وترغبون أن تنكحون، يقولون هذا فيه دلالة على أن الولي ولي اليتيمة إذا كان هو وليها يجوز أن يتولى عقد نكاحها لنفسه، فيتولى الإجاب والقبول، يعني يتولى أن يعقد وأن يقبل، فيقول لها مثلا زوجتك نفسي، ها سم؟ لا طبعا لابد من الشهود يا شيخ، بس يكون هو يعني هو الذي يتولى عقد النكاح، وهذا استدل به العلماء، ولعل الصحابة فهموا هذا أيضا. ففي بعض ففي حديث البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قالت له امرأة هو وليها، أم نسيت اسمها، أم حكيم أم فارض أو نسيت اسمها، فقالت له إنه قد خطبني أكثر يعني من شخص، فزوجني بمن شئت. قال وتجعلين الأمر إلي؟ قالت نعم. قالت زوجتك نفسي، وهي لن تجد أفضل من عبد الرحمن بن عوف لا شك، يعني فهي قابلة، فهي قابلت أن أن أن أن أن أن أن أن يزوجها بمن شاء مما يختاره لها ممن هو كفو لها، فهو أكفى من سيتزوجها. ولا شك أن أن أن الآخرين لن يكونوا بكفء عبد الرحمن بن عوف. فهذا حديث يعني يدل على أنهم فهموا هذا. وفي بعض الأحاديث والآثار أنهم لم يفعلوا ذلك، وكان بعض الصحابة هو الولي، لكنه جعل كلام مغيرة بن شعبة قالوا إنه أراد أن يتزوج امرأة وهو الولي، فجعل أبعد منه يعقد النكاح، لكن قالوا هذا يدل على الأحوط لكن ليس بلازم. طيب هنا قال قبلها قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هنا أيضا مسألة فقهية يذكرونها، هل يجوز نكاح الصغيرة، تزويج الصغيرة التي لم تبلغ؟ قال بعض العلماء هذه الآية دلت، وش وجه الدلالة؟ أنها يتيمة، قال وترغبون أن تنكحوهن، فهذا دليل على جواز نكاح أو تزويج الصغيرة لأنها يتيمة. فلو لم تكن يتيمة ما احتاج أن يقال في يتامى النساء. طيب هنا يقال طيب هل تزويج اليتيمة الصغيرة اليتيمة لابد أن يكون بإذنها أو يكفي ما يراه وليها؟ اختلفوا على أقوال. قال بعضهم إنها تأذن لابد من إذنها، وإذا أذنت فإنه لا خيار لها، وقال بعضهم إنها إنه يزوجها، ولكن إذا كبرت وعرفت فإنها لها أن تترك هذا النكاح إذا بلغت، ويكون لها اختيار حين بلوغها، وقال بعضهم إنه يزوجها وليس لها خيار. والصواب في ذلك، الصواب الذي دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة أنها تختار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث تستأمر اليتيمة، فهي يؤخذ إذنها، وهذا هو الصواب، وظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن الله عز وجل هنا نهاهم قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، فظاهر القرآن على الحفاظ على حقها، ومن الحفاظ على حقها إذنها واستئذانها، فهذا هو الصواب أنها تستأذن. طيب لو قال قائل إذا لم تبلغ فهل يكون إذنها له يعني له معنى وهي صغيرة لا تفهم؟ يقال لا، إن الصغير لا يلزم من أن يكون كل من هو صغير لا يفهم، بل قد يكون صغيرا وهو أذكى من كثير ممن يكبره، هذا معروف. ولو كان كبيرا لكن لا يفهم مصلحته لابد أن يعلم أن الشرع قيده بالمصلحة. فهنا إذا أذنت فإن كانت هذه الصغيرة لا تفهم وقد يغريها بالكلام لا هذا خداع، لكن هي تستأذن. فإن كانت تفهم هذا الشيء فإنه يصح نكاحها. وعائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت وهي بنت 90 سنين، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة. وهذا يختلف طبعا من حال الحال ومن وضع إلى وضع، فلا شك أن التربية لها دور أيضا في في في في أن تنضج البنت أو لا تنضج. فقد تبلغ البنت سنين كبيرة وهي غير ناضج، يمكن يصل عمرها 30 وهي غير ناضج، ويمكن تكون البنت عمرها 10 سنوات وهي بنت بيت تقوم بشأن البيت. ولذلك يقولون أن الشافعي رأى امرأة عمرها 21 وهي جدة، عمرها 21 وهي جدة، هذا معقول يعني. ولذلك أنت إذا تأملت في في في أحوال الصحابة تجد من قاد الجيش وعمره 17، كيف رجل شخص عمره 17 سنة يقود الجيش؟ لا شك أن هذا أيضا يختلف باختلاف أحوال الناس. طيب هنا قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. قال هنا والمستضعفين من الولدان، يعني وفي يفتيكم في المستضعفين من الولدان. طيب من هم ما هي حقوق المستضعفين من الولدان التي سبق وذكرها الله؟ سم الميراث، صح، يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشملهم، نعم، والوصية ويش ما أسمعك أشياء والصداق من الولدان يشمل الذكور والإناث، صح. لكن هنا قال والمستضعفين من الولدان، قال والمستضعفين من الولدان، فهل هم الأيتام أو غيرهم؟ طبعا ومن حقوقهم الذي ذكر الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، من حقوقهم نصرتهم أيضا، صح، وذكرها الله عز وجل في القرآن. لكن هنا قال والمستضعفين من الولدان، هل هم المقصود فيهم اليتامى أو غيرهم؟ قال بعدها وأن تقوموا لليتامى بالقسط، إذن هؤلاء غيرهم، فمن يكونون هؤلاء؟ الذي يطبق عليهم الوصف اللي هم المستضعف. طيب ولو كان أبوه حيا؟ نعم، قد يكون أبوه مستضعف مثله، ضعيف مستضعف، إذن وصى الله عز وجل بحق هذا الصنف المستضعف من الولدان وأن تقوم. فهذه الآية كلها في حفظ حقوق الضعفاء، قال والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ما معنى تقوموا؟ والقيام يعني القيام على شأنهم، والقيام يدل على الاستمرار، وأن تقوموا على الاستمرار وعلى الاستعداد، قام عليه إذا استعد له واستمر في حفظه. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، والقسط هو العادل، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وهذا الذي ذكره الله من القيام على اليتامى بالقسط مذكور في السورة، أين؟ في أول السورة كله عن حقوق اليتامى، صح؟ وحتى ذكر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال إلى أن قال كذا. وذكر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه ذكر. وذكر المستضعفين هناك أيضا إذا حضروا القسمة. فالآية تحيل إلى ما ذكر وما تري، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما أن تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. طبعا هنا لماذا قال وما تفعلوا من خير ولم يقل مثلا وإن أخفقتم أو تركتم فعليكم عقوبة كذا وكذا، لأنه كله في الحث على فعل الخير، فكان المناسب هنا أن يذكر جزاء الخير وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ثم قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذه الآية أيضا مما يتلى في حقوق وشأن النساء. وذكرت عائشة هنا في سبب النزول أن هذه الآية كما في الحديث الصحيح نزلت قالت المرأة تكون عند زوجها ثم لا يستكثر منها إما لكبر سنها أو نحو ذلك ثم يرغب عنها، قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى تصلح شأن الأسرة. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فالرجل قد يكون يحصل عنده عدم رغبة في المرأة، فهنا هل يكون السبيل الطلاق أو يكون السبيل التعليق؟ هذه الآيات أتت لتبين هذه الأحكام. فقوله تعالى قبل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخره، تلك الآيات نزل في نشوز وارتفاع المرأة، وهذه العكس في الرجل، هذه في الرجل. شوف كيف تشملت أحكام النساء وأحالت على ما يتلى. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. المرأة قال هنا خافت، فهل المعنى خافت تيقنت أو أنها خافت على بابها؟ يعني على بابها، وقال بعضهم تيقنت، لكن الله ما قال تيقنت هنا، قال خافت. فالشيخ يقول يعني إنه قال بعدين يصلح بينهما صلحا والصلح خير، يعني تيقنت أنه ارتفع عليها، لكن هذا ما يلزم. بس ما يلزم يا شيخ أنه يكون هذا عن تحقق الوقوع. على كل حال الذي يظهر الله أعلم نفس الكلام، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من حالي وحكما، يعني خفتم شقاق ما حصل. فالحقيقة أن اللفظ لابد يبقى على بابه، قال الله عز وجل هنا وإن امرأة خافت، فلا بد أن يكون على بابه. خافت من بعدها نشوزا وإعراضا، يعني توقعت هذا الأمر. لكن كيف تخاف وهو ما وقع؟ تظهر بوادره وأماراته. طيب ما هذا الذي يظهر؟ وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، النشوز ما هو؟ الارتفاع، أن الأرض الناشزة المرتفعة. طيب خافت من بعدها نشوزا أن يترفع عليها، نعم يترفع عليها ويبتعد عنها لأي سبب من الأسباب، إما أن يكره الخلق أو أن تكبر عنده أو أن يكره منها جمالها أو غير ذلك. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، الإعراض أكثر ولا أقل من النشوز؟ أي النشوز هو يترفع عليها، والإعراض أن يتركها بالكلية ويهجرها قد يحتمل. وقال بعضهم لأنه أقل، أنه يترك الكلامها ويترك حسن عشرتها، لكن النشوز أعلى من ذلك، وهو أن يترفع عليها ويتأفف منها. على كل حال هما حالان، فإذا خافت المرأة وظهر لها أمارات هاتين الحالتين فإنه قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فلا جناح عليهما، هذا يرجع على من؟ الذكر، الزوج والزوجة، صح؟ فلا جناح عليهما. طيب هل يدل على هذا على الإباحة فلا جناح، أو على رفع الحرج؟ فالأصل أنه يدل على رفع الحرج كما سبق وقررنا هذه القاعدة، لكن هنا إذا قلنا إنه يدل على رفع الحرج فهل فيه تحرج كان قبل؟ فلا جناح عليهما أن يصلح، إيه لكن الحرج هو الخوف يعني هنا. سامي شيخ، يعني هو الآيات بينت الحقوق، الآيات بينت الحقوق، وقال الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فبين الحق على ذي المرأة وبين الحقوق التي للرجل. فهنا الأصل أن كل واحد منهم يعطي الحق الذي عليه ويأخذ الحق الذي له، أليس هذا هو الأصل؟ أيوة. فإذا تنازل أحدهما عن حقه فهل يلام؟ طيب هل يلام الآخذ؟ الحقيقة أن النفوس تتحرج، صح ولا لا؟ أنك تأخذ حق غيرك لأنك أقوى منه، فيتنازل لك لأنك أقوى وأغلب له أغلب. فإذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها لأجل أن تحفظ العشرة والديمومة الزواج، فهل على الرجل جناح؟ طيب لو تنازل الرجل للمرأة ولم يستوفي حقوقه، فهل على المرأة جناح في أن تقبل؟ لا. ولذلك الله قال هنا: فلا جناح عليهما، لأن الأصل استيفاء الحقوق، كل يعطي حقه ويأخذ الذي له. فقال الله عز وجل هنا: فلا جناح عليهما، يعني ارفعوا الحرج هذا، فلا بأس من أن يحصل تنازل. لكن شوف ماذا قال، قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. شوف قال: فلا جناح عليهما أن يصلح، وفي قراءة أن يصالح، فما الفرق بين القراءتين؟ يصالح أصلها يتصالح، أصلها يتصالح. طيب ويصلح، الإصلاح ضده الإفساد، فيتصالح يعني تعاطي بينهما. فلا جناح عليهما أن يتصالح، أن يصالح يعني يتصالح، ويتصالح بمعنى أنه يتنازل كل واحد منهم للآخر حتى يحصل الوفاق. ولكن قراءة يصلح يعني ينظر كل واحد منهم إلى محل الفساد عنده والخلل عنده، فتكون شاملة الأمرين، يتصالح يتوافق ويتنازل كل واحد منهما للآخر، ويصلح كل واحد منهما الخلل الذي عنده في مقابلة الصلح. قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب هذا الصلح جاء هنا مطلق، أن يصلح بينهما صلحا، فهل الصلح هذا في المال ولا في ترك المبيت ولا في تنازل عن بعض الحقوق؟ ما هو هذا الصلح؟ نكرة مطلق ليشمل الجميع، فيصلح بينهما صلحا. كان تقول المرأة مثلا أنا كبرت وأنت تريد الولد وتزوجت هذه البنت، أنا أتنازل لك عن ليلتي، وهذا كما فعل السودة تنازلت بليلتها لعائشة لأنها كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت. فهنا إذا تنازلت المرأة لأجل أن يحفظ البيت ويحفظ الأولاد فهذا من التصالح. وأيضا هل يشمل هذا أنها تتنازل عن بعض المال أو بعض النفقة؟ قد يكون، وقد يكون أيضا التنازل من الرجل فلا يستوفي بعض حقوقه. على كل حال هي تشمل الجميع، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فقوله والصلح خير هنا، هل المقصود والصلح المقابل للنشوز والإعراض خير، يعني خير من النشوز والإعراض، أو أنه والصلح خير عموم؟ فإذا قلنا والصلح خير، الصلح خير من الإعراض والنشوز، تكون الصلح هنا الألف واللام للعهد، الصلح المعروف اللي يقابل النشوز والإعراض. لكن قال بعض العلماء وما قيمة هذه الجملة على ذلك، والصلح خير، معروف أن الصلح خير من النشوز والإعراض. فقال بعضهم الأصوب أن يكون هنا ال للجنس، والصلح خير يعني جنس الصلح خير، فيكون الله نبه هنا بأن الصلح خير في جميع الأمور، ومنه هذا الأمر الذي النشوز والإعراض الذي بين الزوجين. قال أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وإن وأحضرت الأنفس الشح. لا لا، هم الزوجين، الزوجين ليس المقصود أنه أحد يصلح بينهم. نعم، أي يصلح، وذكرناها يعني أن كل واحد يصلح ما فسد عنده ويصالح أنهم يتصالح هما، فهو الضمير عليهم هما وما في أحد غيرهم، الضمير عليهما أن يصلح هم هما بينهما أو يتصالح هما بينهما. وأحضرت الأنفس الشح، الشح هو أشد البخل، فالبخل مع الحرص هو الشح، البخل مع الحرص يسمى شح. قال وأحضرت الأنفس الشح، لكن انظر هنا كيف أتى هذا النظم العجيب، بيّن أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فإنهم يعمدون إلى التصالح، ثم عقب على هذا بتعقيبين، أحدهما والصلح خير، وهذا دعوة إلى التصالح، وبعدين قال وأحضرت الأنفس الشح. فلماذا أتى بهذه الجملة بعد هذه الأحكام وأحضرت الأنفس الشح؟ سم أن من المعوقات للصلح الشح، الشح هو شدة الحرص، فقال وأحضرت الأنفس الشح، يعني حتى يدعو إلى الصلح لابد أن يتذكر الزوج وتتذكر الزوجة أن النفس مجبولة على الشح. طيب هذا التذكر هل هو يرجع إليك للنظر لنفسك أو يرجع إلى النظر إلى مقابلك وإلى مقابلك؟ كيف يعني وأحضرت الأنفس الشح؟ فيقول الزوج أنا ما دعاني إلى أني لا أتنازل وعاهد إلا الشح اللي في نفسي، فالواجب علي والمفروض علي أني أتنازل. والمرأة أمامه يقول ما، وهو نفسه يقول وما تعنتت المرأة إلا للشح الذي فيها فأنا أتنازل لها. أتم معي؟ لأنها مجبولة على الشح، وهي تقول مثله، تقول أنا ما تعنت إلا لأجل هذا الشح الذي في نفسي، وهو ما تعنت إلا فأنا تنازل له وأقاوم الشح الذي في نفسي. شوف الأسلوب. ولذلك أتى النظم على شيء عجيب، قال وأحضرت الأنفس الشحة وأحضرت. فقوله وأحضرت هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله ولم يذكر الفاعل ليبين أن هذا الأمر سجية سجية. فإن من البناء لما لم يسمى فاعله يدل كثيرا على السجية. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله ورسوله وأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن من القاعد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. يعني أن هذا أصبح سجية لهم ما قال وطبع الله إنه أصبح سجية. وأحضرت الأنفس الشح يعني الأنفس مجبولة أيوة. ولكن هنا قال أيضا وهذا من بديع النظم أنه قال وأحضرت الأنفس الشح كأن الشح مستقر في مكان والنفوس تقاد له قودا. ما قال وحضرت الأنفس الشح لا هي تقاد له. فهذا مقدر عليها ومجبول في فطرتها. فالذي خلق أعلم سبحانه وتعالى. فأخبر أن هذا ولكن هل تترك هذه الجبلة وإلا تهذب؟ تهذب. ولذلك يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشحة حتى تبتعد عن هذا الشح فإنه معوق من معوقات الإصلاح. فهذا يستفيد منه المرء في العلاقة الزوجية وأيضا في علاقته مع الناس. رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى. وإذا كان الإنسان سمحا فإن الأمور تيسر له. قال وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لماذا ختم الآية بأي وإن تحسنوا وتتقوا وإن تحسنوا وتتقوا أيوة صحيح. المقام هنا مقام إحسان. هو يعني يدعوهم إلى الصلح والصلح فيه تنازل وللغير. فقال وإن تحسنوا لأن المقام مقام إحسان. نعم ترغيب لا شك. قال وإن تحسنوا وتتقوا لكنه مقرون بإيش؟ بالتقوى ورجاء ما عند الله من الثواب. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير هو الذي يعلم ببواطن الأمور. فالذي يعلم ببواطن الأمور يثيبكم إذا كان من نية صادقة وصالحة فإن الله كان بما تعملون خبيرا يثيبكم على هذا. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ولن تستطيعوا عبر بلن هنا ولن يقولون تدل على لا مو بالتأبيد على شدة النفي. ولن تستطيعوا لأن هذا الأمر لا يمكن ليس بمكنتكم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولذلك قال ولو حرصتم. فلا بد أن يميل الرجل إلى بعض نسائه بحكم الجبلة والطبيعة. فقد تكون بعض النساء أرغب عنده لأي أسباب. المحبة أمر قلبي. لكن هنا قال الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وما ذكر هذا الشيء الذي يعدل فيه ما هو ليدل على تعدلوا بين النساء في المبيت وفي المحبة وفي الجماع وغير ذلك. طيب هنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فكان النهي عن الميل لكن الميل لابد أن يقع. لكن المنهي عنه كل الميل الذي يفوت الحقوق كأن يترك المبيت ويترك النفقة ومحذ ذلك مما هو يجب عليه. فقال هنا فلا تميلوا. أما المحبة القلبية فهذه لا يملكها. سمي شيخ لا ولو هنا لا يلزم أن يكون الجواب موجود. يعني ذكروا أنه قد يحذف الجواب ويعلم. أي نعم. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها. والذي عنده زوجتان فيميل إلى أحدهما يأتي يوم القيامة وشقه مال. طيب كيف تجمع بين هذا الحديث والله يقول لن تستطيع أن تعدل بجنة فلا تميلوا كل الميل وذكر أنه عفى عن ميلهم. طيب كيف الحديث يقول من مات وقد مال إلى حد ما جاء وشقه مائل؟ الميل محرم الكلي الذي يترتب عليه ترك الحقوق. نعم هذا الجمع بين الآية والحديث. فلا تميلوا كل البيل فتذروها كالمعلقة. فتذروها هنا هل هي مجزومة ولا منصوبة؟ فتذروها، إن قلنا منصوبة يعني فأن تذروها، فيترتب على ذلك أن تذروها كالمعلقة، وإن قلنا مجزومة يقول لا تميلوا ولا تذروها كالمعلقة، لكن الصواب أنها منصوبة، لأنه يترتب على هذا الميل أنكم تذروها كالمعلقة، تتركوها كالمعلقة، والمعلقة هي التي تعلقت بالسماء بشيء عال. فهذا تنفير أيضا من الميل الذي يؤدي إلى هذا، وذلك أنها هذه المرأة الذي ذكر أنها معلقة لا هي قرت في الأرض ولا هي ثبتت في السماء، وهذه حالة صعبة أن يكون الإنسان غير مستقر، لا هو ثابت في الأرض ولا هو في السماء، فتذرها كالمعلقة. ولذلك في الحديث البخاري حديث مزرعة المشهور لما ذكرت 11 مرأة كل واحدة منهم قامت تصف زوجها، قالت إحداهما، وعائشة حفظت الحديث على طوله، وقالت إحداهما زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والعشنق هو الطويل ممتد القامة. أنا عاد ما أدري وصف الطويل ذا يعني وصف مؤثر أو لا، أنا ما أدري ها لا بس هي ذكرت يعني زوجي العشنق وصفا له، من باب الوصف فقط، ولا هذه الأمور لا تتعلق بالطول أو بالقصر، لكن نعم لكنها تصف زوجها وقالت إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فالتعليق معروف. إذن قال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لماذا ختم وإن تصلحوا وتتقوا؟ تصلحوا وتتقوا يعني وإن تصلحوا في لا وإن تصلحوا فيما أخفقتم فيه من الميل وتتقوا فيما يستقبل فإن الله يغفر لكم ذلك الزلل ويعفو عنكم فإن الله كان غفور رحيما. ويتفرقا يعني زوجان يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. طبعا هذا الحل الأخير لم يستطيع أن يصلح والرجل لم ينتهي عن هذا الميل فلا يجوز له أن يميل عليها، وهي إذا لم تسمح عن حقها قال وإن يتفرق، هذا هو الحل الأخير، وإن يتفرق بالطلاق يغني الله كلا من سعته. والسعة هنا تشمل المال وانشراح الصدر والقدرة وأمور الحياة كلها ما قيدها. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ختامها واضح، يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا، هو المعطي جل وعلا وبيده الخير كله واسعا حكيما، لكنه ختمها قرنها بقوله حكيما، لأن السعة إذا لم تكن معها حكمة قالوا تكون ضارة، لابد أن تكون السعة مع الحكمة. وكان الله واسعا حكيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا فيه سؤال اللي سألناه الدرس الماضي وسأل الشيخ وقال أيهما الذبيح إسماعيل ولا إسحاق، وقلنا أنه في كتاب الإكليل للسيوطي أنه ذكر دليلا يقارب اليقين، تذكرون هذا؟ هو الحقيقة الشيخ عبد الله جاب لنا الجواب وذكر أن السيوطي أخذه من السبكي وأفادونا جزاهم الله خير مع الشيخ سراج كان موجود أن طبعة الكتاب الإكليل في بعض طبعاته أنها منسوبة للسيوطي، وفي بعض الطبعات انه ذكر عن السبكي، وهو الحقيقه الاستنباط هذا للسبكي وانما اخذه. ففي بعض الطبعات اللي طلعت عليها انا ما منسوب للسيوطي يعني محذوف انه قال اخذته من خط السبكي. والصحيح ان اذا انا معلومه صحت عندي الان ان هذه الفائده للسبكي. طيب وهي دليله ماذا؟ قال ان الله عز وجل قال لما ذكر ابراهيم عليه السلام انه هاجر قال ربي هب لي من الصالحين، فهو كان فتى صغير وكان سؤاله هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذا الذبيح بدون شك الذي سأل الذي وهب لإبراهيم بعد سؤاله وكان في شبابه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هو الذبيح بلا شك، صح ولا لا؟ بنص الآيات. أيوة. قال وأما الغلام الثاني قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فإن هذا بشارة تختلف, هذا ما أتى عن سؤال إنما بشرت به مباشرة, وهو أيضا في آخر حياته لما أتى ليهلك قوم لوط. فهذا إسحاق بدون شك بنص الآية, وذاك واحد ثاني لأن السؤال هناك من إبراهيم رب هبري وهو شاب ما فتى. فإذا الذبيح إسماعيل يقينا بلا منازع, هذا دليل قوي جدا صراحة. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.